بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه لكي يتم توحيد الله تبارك وتعالى وإفراد الله عز وجل بالعبودية المطلقة، لابد أن يوحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، لأنه صاحب الخلق وصاحب الملك وصاحب الأمر، وينبغي أن يوحد سبحانه وتعالى في ألوهيته، فلا يصرف شيء من ألوان العبادة لغير الله جل وعلا، لا صغير ولا كبير، بل كل ذلك يصرف لله رب العالمين وحده، ولا يصرف شيء من ألوان العبادة التي يتعبد بها الخلق ربهم تبارك وتعالى لغير الله عز وجل. ولكي يتم التوحيد لله رب العالمين حقا وصدقا، فلا بد من أن يوحد العبد ربه تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تعطيل ومن غير تشبيه ومن غير تمثيل ومن غير تكييف، فيثبت العبد لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من صفاته الحسنى وأسمائه العلى، يثبت العبد لربه جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا ويلحدون في صفات الله رب العالمين كثير على مدار التاريخ، الذين يؤولون الصفات، والذين يحرفون الصفات، والذين يمثلون ويشبهون ويكيفون، بل الذين يعطلون الله تبارك وتعالى عن أن يكون موصوفا بالصفات الحسنى والأسماء العلى كثير على مدار التاريخ. وفي فجر هذه الأمة ندم من نفى عن الله تبارك وتعالى صفة الخلة، مع أن الله جل وعلا أثبتها لنفسه في كتابه، فقال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. بل إن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفة الكلام، صفة الكلام الذي يكون فعلا، وصفة الكلام النفسي المتعلق بالذات، وهو القدرة على الكلام متى شاء بما شاء وقتما يشاء، وهو على كل شيء قدير. فندم في الأمة من يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم الله موسى تكليما. وبشر ابن غياث المريسي، هذا الذي نفى الصفات عن الله تبارك وتعالى وأثبت ذاتا لا توصف بشيء، يقول هو عالم بغير علم، وهو سميع بغير بصر، سمع وهو بصير بغير بصر، إلى غير ذلك مما لا يعقل ولا يمكن أن يدركه أحد من أهل العقل قط، وإنما يثبت ذاتا لا يمكن بحال من الأحوال أن توجد على الصفة التي يريد هو. وأما الله جل وعلا فقد أثبت لنفسه صفة الخلة، وأثبت سبحانه وتعالى لنفسه صفة الكلام، وأخبر الله جل وعلا أنه اتخذ إبراهيم خليلا، وأنه جل وعلا قد كلم موسى تكليما، إلى غير ذلك من الصفات التي أثبتها الله رب العالمين لنفسه. كل هذه الصفات نأخذها في إطار قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فننزه الله تعالى عن أن يكون مشابها للمخلوقات أو تشبهه المخلوقات بحال من الأحوال، بل الله رب العالمين له الكمال المطلق، وينفى عن الله تبارك وتعالى كل نقص على سبيل الإجمال. ولا نعدد صفات النقص التي لا يجوز بحال أن يوصف بها الله جل وعلا، ولكن في صفات الكمال نثبت لله رب العالمين كل كمال على سبيل التفصيل وعلى سبيل الإجمال. وأما النقص فإنه ينفى عن الله رب العالمين جملة، لأنك خبير بأنك إذا دخلت على ملك من الملوك ثم استقبلته بنفي الصفات المذمومة عنه على سبيل المدح له تكون مسيئا معاقبا. فلو دخل إنسان على ملك فقال إن الملك أعزه الله ليس بكاسح للمراحيض وليس بزبال وليس بفاعل من الفعلة، إلى غير ذلك مما يحاول أن ينفيه عنه من صفات النقص على سبيل التفصيل يكون مسيئا معاقبا. الله جل وعلا له المثل الأعلى، والله رب العالمين اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولنا ونبينا وسيدنا ومبعوث ربنا إلينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليل الرحمن حقا وصدقا. ومقام الخلة فيه من الغيرة على الخليل ما فيه، لذلك لما اعترض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة لا يقصد بها في الحقيقة أي اعتراض على أمر من الأمور التي وقعت له، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري تعليقا مجزوما به، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد لما كسرت رباعيته والإنسان له أسنان، فأما السنان المستعرضان في بداية الأسنان فهذه هي الثنايا، وما على يمين وشمال فهما ما يسمى بالرباعيتين. كسرت سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد، وجرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسجى، يعني أصابته جراحة في وجهه، والجراحة في الوجه وفي الرأس تسمى الشدة وتسمى الشجة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جرح أخذ يسلت الدم بأصبعه عن جبهته وعن وجنته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وهذا الاستفهام للاستبعاد، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستبعد أن يفلح هؤلاء القوم الذين تسببوا في جرح نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمة أنزل عليه ربه جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، من أجل هذه الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أصابه ما أصابه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء المسلمين وهو معهم ما جاءهم بسبب مخالفتهم لأمر واحد من أوامره، تخلف عنهم النصر ولحقتهم الهزيمة بسبب مخالفة أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما أمر الرماة بألا يغادروا الجبل مهما رأوا من الأمر في الساحة في أحد في الموقعة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين المشركين من كفار قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم خولف في هذا الأمر، ونزل الرماة اجتهادا منهم بأن الأمر لم يعد يتطلب استمرار الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصابهم ما أصابهم، وقتل منهم من الشهداء 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيهم وعلى رأسهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبورهم رضوان الله عليهم ما زالت إلى اليوم بإزاء الجبل عند ساحة المعركة بإزاء جبل الرماة، وقد صورت تلك الأرض التي دفنوا فيها رضوان الله عليهم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفنهم بيديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدم أكثرهم قربانا وقرآنا لله رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضاقت القبور وأراد أن يدفن اثنين في قبر واحد سأل عن أيهم أكثر قرآنا، فإذا قيل فلان قدمه في قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر العظيم الذي وقع بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبه أيضا أي نزل به هذا الأمر العظيم، جرح في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يستطع أن يصعد الصخرة حتى جاء طلحة الفياض رضوان الله عليه، فركع فقام النبي صلى الله عليه وسلم بنعله على ظهره حتى على الصخرة، وأشاع معسكر العدو في جند المسلمين أن محمدا قد قتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن بعض الأصحاب رضوان الله عليهم يقول لبعضهم رضي الله عنهم جميعا: وما طيب الحياة وما خيرها بعد إذ قتل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الموقعة يسمع قولا عجبا، يسمع رجلا من كفار قريش ومن طواغيتها يقول: اعلو هبل اعلو هبل يوم بيوم بدر. فيجيب عمر رضوان الله عليه: بل الله أعلى وأجل وليس سواء، وإن قتلانا لفي الجنة وإن قتلاكم لفي النار. والنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب من أصحابه ألا يردوا على الشائعة التي شاعت في المسلمين من قبل معسكر الكافرين، وهو أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتل. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه في أحد، وكذلك أصاب المسلمين ما أصابهم في تلك الموقعة بسبب مخالفة أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقل لي بربك، كيف يطمع المسلمون مع المخالفات التي لا تحصى ولا تعد في نصر الله رب العالمين؟ هذا أمر مستبعد جدا، وهذا الأمر كما هو معلوم من المنافي لسنة الله رب العالمين في خلقه، لأن الله جل وعلا قضى وقدر سننا كونية يجري عليها الخلق بأمره وتكوينه وقدره سبحانه وتعالى. فإذا أراد الخلق أن يخالفوا سنن الله رب العالمين في كونه فإنهم لا يستطيعون أبدا، لأنها عاملة بإذن الله رب العالمين وبأمره وبحكمته وبمشيئته. وقد قضى ربنا تبارك وتعالى أنه لا ينصر إلا من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. الله رب العالمين ينصر من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والنصر لا يكون إلا للمؤمنين. ومهما رأيت من صراع بين متعارفين، بين جيشين جرارين يحمل أحدهما على الآخر، ثم لم تطل مدة الخلاف بينهما وجاء النصر الحقيقي، النصر الحقيقي الذي هو من أمر الله جل وعلا شرعا وقدرا وحكمة ومشيئة، إذا ما رأيت ذلك فاعلم أن اللذين يصطرعان إنما هما حق وباطل. وأما إذا ما طالت المدة فهو باطل في باطل، لأن الباطل كان زهوقا كما قال الله جل وعلا: ليست له روح طويلة ولا نفس ممتد، ولا بد من أن يعجز عن قرب قريب ولا يستطيع أن يواصل المسير، ولا بد أن يتغلب الحق على الباطل ولو بعد حين. فمهما رأيت من قوتين تتصارعان وتتعارتان يطول بينهما أمد الصراع إلى ما لا منتهى له يبدو في الأفق، فاعلم أنهما جميعا على باطل. وأما إذا كان إحدى القوتين على الحق فلا بد أن يزهق الباطل كما قال الله جل وعلا: إن الباطل كان زهوقا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أصحابه قد أصابهم ما أصابهم بسبب مخالفة أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ لما جرح يسلك الدم بأصبعه عن جبهته ويقول: لا كيف يفلح قوم شدوا نبيهم، إنما يدعوهم إلى الحق والخير وإلى صراط مستقيم. فإذا ما شدوا جرحوا نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهموا به ليقتلوه لولا عصمة الله رب العالمين له وعدم تمكين الله رب العالمين إياهم منه، ولولا ذلك لفعلوا به الأفاعيل، ولكن الله رب العالمين كان له عاصما صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. الحاصل أن مقام الخلة مقام شريف جدا، وقد اختار الله رب العالمين إبراهيم خليلا، واصطفى الله رب العالمين محمدا واتخذه خليلا، فمحمد هو خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن إبراهيم خليل الرحمن. ومعلوم أن هذا المقام تأخذ الخليل على خليله فيه الغيرة المحمودة، حتى إن قلب إبراهيم لما تعلقت شعبة منه بالولد وهي محبة فطرية غرزية يجعلها الله رب العالمين في قلوب الأسوياء من البشر لأبنائهم ولأحفادهم وحفادتهم، يجعلها الله رب العالمين فطرة فيهم مركوزة في طباعهم. لما أن جاء ذلك كذلك في قلب إبراهيم غار عليه خليله فعرضه لذبح الولد الوحيد بيديه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له ربه جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. وأيضا ورد بإسناد فيه بعض الضعف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقنط في صلاة الصبح بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، وبعد الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الصلاة في صلاة الصبح يلعن فلانا وفلانا وفلانا، يقول: اللهم لعن صفوان ابن أمية، واللهم لعن كذا وكذا من هؤلاء الذين أسلموا بعد وحسن إسلامهم. فأنزل الله رب العالمين عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن المسؤولية الفردية هي التي تقوم أمام الله رب العالمين، وكأن كل إنسان إذا ما قام بإزاء ربه جل وعلا فيدخله في كنفه ويقرره ويسدل عليه فطرة ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وكذا، وفعلت كذا في يوم كذا وكذا، حتى إذا ما أيقن بالهلاك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، ويأمر به إلى الجنة. هذه مسؤولية فردية لا تزر واجرة وزر أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقررها لنا واضحة جلية ببرهان عملي بعد البيان القولي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه ربه جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. وعشيرة الرجل هم من دون الجد الرابع من آبائه، فالجد الرابع فما دون هم عشيرة الرجل. وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينذر عشيرته الأقربين، يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس يا ابن عبد المطلب، يا عباس يا عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منطلق قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، والحمد لله الذي لم يجعل أمورنا موصولة إلى أحد من خلقه، لأن الخلق جميعا ليس لهم من الأمر شيء، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون الضر والنفع لغيرهم؟ وإنما الذي يضر وينفع في الحقيقة هو الله رب العالمين. مقام الخلة مقام متفرد، اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولذا جاء البيت الإبراهيمي وهو أعظم البيوت في التاريخ، ومن نسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الذبيح إسماعيل كان من صلبه بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنبياء بني إسرائيل جميعا الذين تناسلوا من إسحاق من يعقوب من الأصباط، كل هؤلاء هم الأنبياء منذ جاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالبيت الإبراهيمي هو أشرف البيوت في العالم قط. ويا للعجب، كيف يفتخر الناس ببيوتات ما أنزل الله في شرفها من سلطان، ولعلهم يفتخرون بما يباعدهم عن الكريم الديان، وما يجعلهم يقتحمون النيران، وما يجعلهم يقتحمون في العصيان. وإنما الشرف الحقيقي هو ما كان كذلك: هذه المكارم لا قعبان من لبن، شيبا ببول بداء تعادى بعد أبوالا. هذه المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء تعادى بعد أبوالا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرفه يقول له ربه جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، كما قال قبل لأبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لأن الله جل وعلا لما اتخذه خليلا صفاه وهذبه وأنزل به من البلاء ما وصفه الله رب العالمين في القرآن العظيم بأنه ظاهر لكل ذي عينين. لأن إبراهيم عليه السلام كما يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في صحيح البخاري: اختتن إبراهيم بالقدوم، ختن نفسه لما أنزل الله رب العالمين ما أنزل من أمر الختان، ختن نفسه وهو على مشارف التسعين، في 89 من عمره يختتن إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كان من هذا الأمر من خصال الفطرة. ابتلى الله رب العالمين إبراهيم بكيد الكائدين وعناد المعاندين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكفر الكافرين وشرك المشركين، حتى كان عليه السلام أمة في الخير وحده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. العبرة الكبيرة العظيمة في هذا الموقف في هذه الأيام هي ذكرى الإخلاص لله رب العالمين وحده، وذكرى تصفية القلب لله رب العالمين وحده. رجل يحمل قلبه وروحه على كفه يقدمها قربانا لله رب العالمين، وكل همه وكل مناه أن يتقبل منه سيده ومولاه، أن يعود لله رب العالمين بكله ليس لك من الأمر شيء، الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، الله رب العالمين بيده الخلق والأمر، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، الله رب العالمين يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، الله رب العالمين يخلق ما يشاء ويميت ما يشاء كيفما يشاء، لا معقب لأمره ولا راد لحكمه، وهو على كل شيء قدير. وهذا بلال رضوان الله عليه عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هذا رجل كان مغمورا في الجاهلية قبل الإسلام، فرفعه الله رب العالمين بالنداء المبارك من فوق الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل، وشرفها وعظمها وفخمها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد حبشي في ملك كافر من الكفار الأشداء، يعذبه ما الله رب العالمين به عليه، ويمر أبو بكر رضوان الله عليه فيشتريه ثم يعتقه لله رب العالمين، اشتراه فأعتقه رضوان الله عليهما. كان عمر يقول إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلالا، صار بلال سيدا للمسلمين، وهو كان قبل عبدا محتقرا وكان ممتهنا في الأمور التي يترفع عنها السادة وأشباه السادة من العبيد وأمثال العبيد، ولكن رفعه الإسلام فأصبح سيدا. وصهيب وأيضا أولئك المستضعفون، كان هؤلاء جالسين يوما ومر بهم أبو سفيان في فترة الهدنة بعد الحديبية، فلما مر أبو سفيان وكان ما زال كافرا قال بعضهم لبعض هذا عمار وهذا صهيب وهذا بلال من المستضعفين، كانوا عبيدا يشترون بحر المال وبخبيثه معا، فحررهم الإسلام وجعلهم سادة وقادة، إذ سوى الله رب العالمين بين الخلق في أصل الخلقة، كلكم لآدم وآدم من تراب، ثم رفع بعضكم فوق بعض درجات بما آتى من الإيمان ومن العلم ومن الحلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بمناطي الرفعة والارتفاع في ميزان الله جل وعلا. هؤلاء المستضعفون في الإسلام بعد إذ حرروا من استضعافهم وصاروا قوة في دين الله رب العالمين لا يستهان بها، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضوان الله عليه. وإن عمر ليرجوه لما جاء النبأ بفتح القادسية أن يصعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد امتنع عن الأذان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أسمعتنا أذانك يا بلال تحضيضا لا أمر، وهو الخليفة عليه وهو أميره أمير المؤمنين، ومع ذلك يرجوه ويحبه، هل أسمعتنا نداءك يا بلال؟ يصعد بلال فوق مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤذن ويرفع دعوة الحق من فوق مسجد الرسول، ثم يتهس بالبكاء لا يستطيع أن يكمل الأذان لما تذكر من عهد نبيه وحبيبه ومصطفى ربه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبكي الخلق الذين سمعوا أذان بلال فوق مسجد رسول الله شوقا وحنينا ولهفة وسعيا إلى لقاء الرسول في مسجده كما كانوا يلقونه من قبل. يا لله أو قد بعث محمد بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يطيرون بأجنحة الشوق إليه لا يطيرون على أقدامهم، وإنما ينطقون صهوات قلوبهم وينتزعون الأجنحة من حنايا قلوبهم شوقا إليه شوقا إليه وحنينا إلى لقياه والمثول بين يديه. وإذا بالأمر خلاء في خلاء، وإذا بلال قد أجهش بالبكاء وهو السيد كما قال عمر الفاروق رضوان الله عليه، سيدنا أبو بكر وأعتق سيدنا بلالا رضوان الله عليهم جميعا. جلس هؤلاء المستضعفون قبله، ثم صاروا سادة بعده. ومر أبو سفيان، وأبو سفيان رجل له من القدم الراسخ في العز والسؤدد ماله، حتى إن النزعة السفيانية قد تأخذ بعض الخلق إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، تجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه، أي باب نفسه في دار نفسه، فهو آمن، ومن دخل المسجد أي المسجد الحرام فهو آمن. فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن زوجه هندا تفهم هذا الأمر من رسول الله، فتقول: ويحك يا أبا سفيان، وما تغني عنا دارك؟ وأيضا العقل يقضي بأنه إذا دخلت بيتي فأغلقت علي بابي فأنا آمن، لا أدع بيتي وأذهب ثم أدخل بيت أبي سفيان لكي أكون آمنة، وأدع مسجد الله رب العالمين ثم أدخل مسجد ثم أدخل بيت أبي سفيان، ولكن إنه يحب الفقر تجعل له شيئا. فقال الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. جعلها له شيئا من الفقر يتعلم به رضوان الله تعالى. يقول هؤلاء المستضعفون بعضهم لبعض: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله دعوه وما يسقي غنيننا، يعني ما أخذت منه ما يسقي غنيننا، ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله. ومضى أبو بكر رضوان الله عليه فقال: أتقولون ذلك لسيد قريش وعميدها؟ فلم يقولوا له شيئا، وذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، قالوا وقل، ومن رأى أبو سفيان فقالوا، وأنا سمعت فقلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله، لئن كنت أغضبت هؤلاء. وواحد منهم كان في ملك أبي بكر نفسه، كان قد اشتراه بماله فأعتقه وهو بلال، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله. فجاء أبو بكر إليهم في مجلس فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ فقالوا: لا، غفر الله لك يا أخي. هكذا على التصوير في الرواية، قالوا: غفر الله لك يا أخي، لا تكريب عليك، إن لا نحمل منك هذا القول على ما ينبغي أن يحمل عليه عند غيرنا، وإنما نحن عن إخوة في الله رب العالمين متحابون. الله رب العالمين اختار هذا البيت الإبراهيمي، وجعل الله رب العالمين فيه من البلاء ما جعل، حتى إن الله جل وعلا يأمره بأن يدع زوجه ووليده وذكره ووحيده بواد غير ذي زرع، ولكن هنا التسليم والإخلاص لله جل وعلا، حتى من المرأة تقول له: يا إبراهيم، وهي تشتد في أثره: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هي تقول لمن تدعنا في واد لا أنيس فيه ولا جليس ولا زرع فيه ولا ماء، وإنه لأقفر وأجدب من كتف البخيل. سبحان الله، لمن تدعنا في هذا الوادي، في هذه الصحراء الزرباء؟ أشيء من عندك أنت ومن رأسك، أم هو من عند الله رب العالمين؟ هذا إيمان تشرعب إليه الأعناق وتتطلع إليه النفوس. تقول بعدما قالت ما قالت فلم يلوي عليها ولم يلتفت إليها ولم يعرض على مقالتها، وإنما مضى لوجهه إلى أمام لا يلتفت إليها ولا يرد عليه، حتى إذا ما ضجرت من صمته وكلامها، وإن صوتها لا يسمع في الوادي، يخيل لها أنه الصبا الآتي على الرجع البعيد، وكأنما كل ذرة من الإيمان يجيبك، وكأنما كل ذرة قد أجابت نداءها ولبت رجاءها. وأما إبراهيم خليل الرحمن فلا يلتفت إليها ولا يرد عليها، حتى إذا ما بدرت من صمتها ومن ندائها، من صمتها ومن ندائها ومن عدم رده عليها، قال الله أمرك بهذا، إذا فلننقل الأمر إلى صاحبه ولنجعل الأمر موسبا لمن هو له أهل. الله أمرك بهذا، قال اللهم نعم، قالت إذا لا يضيعنا، وفرحتاه وفرحاه. ثم عادت رضوان الله عليها، وأتى الله رب العالمين بالفرج بعدما كادت تيأس منه، بعدما كاد الإياس يحيط بها من أقطارها، وكأنما قبضة الحزن تعتصر قلبها اعتصارا، وتأخذ بثمرة فؤادها وبحبة هذا الكبد المقطور المتصدع في جوفها، لا على نفسها من خوف ولا حزن، وإنما على هذا الوليد الذي يكاد يحلق من شدة العطش بعدما نفد الماء وانتهى الزاد، وظن عليه ثديها بقطرة تبض من لبن. ثم إنها تسعى هنا وهنا، هذه دروس التسليم لله رب العالمين. ثم يدعه ربه جل وعلا إلى أن يبلغ المبالغ بين يدي أبيه، ثم يأتي إليه زائرا، وقد من الله رب العالمين عليه بما من عليه من الحلم الموصوف في القرآن العظيم، وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي والحلم ينبغي أن يأتيها هنا، وأما إسحاق فهو الغلام العليم الذي بشر به هنالك في موطن آخر، وأما إسماعيل فينبغي أن يتحلى بالحلم لما هو آت له من أمر الله جل وعلا. لما بلغ السعي وأخذ يتوكأ عليه من ضعف وكبر، ثم صار زينة في عينيه يروح ويجيء، ينظر إليه بعين قلبه وبعين بصيرته لا بعين باصرتيه، وإنما ينظر إليه بحلاوة القلب وشوق المحب. لما أن بلغ بين يديه سعيه وصار ممن يتوكأ عليه، يأتيه وحي الله رب العالمين رؤيا منام، اذبح ولدك ذكرك ووحيدك بيدك، أنت تشحذ السكين ولك أن تتخيلها الآن. تخيل أنك تذبح ولدك وذكرك ووحيدك، تضجعه إلى الأرض بيدك، بل إنه طوع بنانك ينام إلى الأرض ولا يجعل عينيه إلى عينيك، وأنت تقبل عليه وقد شحذت سكينك. تصور هذا خيال في خيال عند من يريد أن يتصوره. وأما إبراهيم الشيخ الذي بلغ من الكبر المبالغ، فإنه يشاوره ويؤامره في بدء الأمر، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت، بهذا النداء اللطيف يا أبت، افعل ما تؤمره، الأمر ليس إليك وإنما هو أمر الله رب العالمين. ولا عجب، ألم تقل أمه سابقا، ألم تلفظ بها آنفا، الله أمرك بهذا. فلما قال اللهم نعم، قالت لا يضيعنا، إذا الله هو الآمر هنا وفي كل موطن من أمره قدرا وشرعا، إذا افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الذين يصبرون على البلاء، الذين يثبتون عند المحنة. هذا بيت عظيم الشأن جدا، هو أصل بيوت العالم رفعة وعظمة وعزة. هذا البيت الجليل ينحدر منه النور الحدارة من الأصناف إلى الأرحام، حتى يأتي إلى آمنة، يأتي محمد بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد السادات، يأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الكائنات، ويبتليه ربه جل وعلا ويثبت على المحنة ويثبت في الشدة. هذا هو اليوم الذي يتذكر فيه العبد مثل هذه الأمور، وإنه ليجتمع فيه مع الفضل، أنه اليوم الذي خلق الله رب العالمين فيه آدم، والذي أحبط الله رب العالمين فيه آدم، والذي تاب الله رب العالمين فيه على آدم، والذي قبض الله رب العالمين فيه روح آدم في هذا اليوم الذي يقيم الله رب العالمين في مثله الساعة. ولذلك يأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نقرأ في ركعتي الفجر في صلاة الصبح من يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ الإمام في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وبعض الناس يظن أن القصد هاهنا إنما هو في السجدة، فبعضهم يجتزئ بها، وأما السجدة فقد جاءت في السياق عرضا، وإنما أتي بهاتين السورتين للتذكير بما كان ويكون في هذا اليوم العظيم في يوم الجمعة، بما كان من بدء خلق آدم كما فصله الله رب العالمين في السورتين، وما يقوله من قيام الناس لرب العالمين، لأن الساعة إنما تقوم في يوم الجمعة. لذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مخلوق إلا الثقلان، فإن الثقلين فيهما من الغلظة والحجاب ما الله به عليم. وأما إذا هذب المرء نفسه وصف الإنسان قباعه فإنه على رجاء أن يكون مع الله رب العالمين ذا مقام، أن يكون على رجاء على رجاء على رجاء أن يكون عند ربه تبارك وتعالى ذا رفعة وذا شموخ، لأن الله رب العالمين إنما يرفع أهل التقوى، لا يرفع الله رب العالمين أصحاب الأجساد، بل لا ينظر الله رب العالمين إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر الله رب العالمين إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الله رب العالمين لن ينصب الموازين يوم القيامة من أجل أن يفضل الأبيض على الأسود، ولا الأحمر على الأصفر، ولا الطويل على القصير، ولا السمين على النحيف. كل هذا زور يا صاحبي ولغو وباطل لا قيمة له عند الله رب العالمين، وإنما هو العمل الصالح وتقوى الله رب العالمين. يقول ربنا جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، وسيدنا هذا الذي أعطي كان عبدا حبشيا، يقول له أبو ذر رضوان الله عليه يا ابن السوداء. ثم لا يشكوه بلال إلى رسول الله، وإنما ينتقل الأمر إلى النبي، إن أبا ذر قد عير اليوم بلالا بأمه، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. لأن هذا التعيير وهذا النظر لا يتأتى من قبل نفس فيها علم وفيها إشراق، وإنما هو يخرج من حنايا نفس لم ينورها الله رب العالمين بعد بالأنوار الكاشفة المبددة لظلمات الجهالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم إنه يضع خده على الأرض ويقسم لا أرفع وجهي عن الأرض حتى يطأ بلال بنعله على خد الآخر رضوان الله عليهم جميعا. الله رب العالمين لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، لذلك إذا ما جمعكم ليوم الجمع المصغر على صعيد عرفات وجمع الجمع كله مندوبين من أقطار الأرض جميعا يسيرون قدما إلى بيت الله رب العالمين الحرام، ثم يروون ينتظرون أو يرتوون بالماء في اليوم الثامن، ثم يذهبون إلى منى فيبيتون، ثم يصلون الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر بعرفات، يدخلون إلى الصعيد يتوجهون إلى الله رب العالمين، لا تجد بين واحد وواحد فارقا، الكل بإزار ورداء، الكل قد حسر عن رأسه وخلى بيته والمراته والسماء، الكل حاف عال كأن ما يقوم من قبره لله رب العالمين، لكي يقول لك ربك جل وعلا ها هنا فتضرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف عند صخرة الرحمة بجبل الرحمة عند الصخرة يدعو ربه رافعا يديه من بعد صلاة العصر جمع تقديم مع الخصر الى اذان المغرب وهو يرفع يديه يدعو ربه جل وعلا. ان ايوب عليه السلام لما من الله رب العالمين عليه بالبرع من الاسقام وامره ربه تبارك وتعالى ان يركض برجله هذا مغتسل بارد وشراب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنك انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. ان ايوب عليه السلام لما صبر لامر الله رب العالمين ما صبر وقال لاهله عندما أصابها الضجر إلى متى ونحن في هذا البؤس والكرب الكارب والضر العظيم، فإنه عند ذلك يغضب الغضب العارم ويقول كم لبثنا في الرخاء، فتقول كذا وكذا من السنين عشرات تلو عشرات، فيقول لها وكم لبثنا في البلاء فلا تكاد تبلغ بها عشرة واحدة من السنين، فيقول أفلا نقدر على البلاء كما صبرنا على النعماء وتنعمنا بها. ويرفع الله رب العالمين الكرب والرجل نبي مرسل من عند الله جل وعلا يقول ربي إني مسني الضر لم يصبني في مقتل ولم يصبني في إيمان ولا في قلب ولا في يقين، وإذا فكل مصيبة دون الإيمان جلل يعني لا قيمة لها ولا وزن ولا خطر، وجلل من ألفاظ الأضداد، فهو عظيم فورا في السياق وهو حقير قليل فورا في السياق. يقول إنه قد لبثنا في الرخاء كذا وكذا، فعلينا أن نصبر على ابتلاء الله جل وعلا. ثم أمطر الله رب العالمين عليه جرادا من ذهب، جراد من ذهب ينزل من السماء، من يقوى على فعل هذا سوى الله؟ الله وحده الذي ينشئ جرادا من ذهب. وينزل الجراد على أيوب، ماذا يصنع أيوب؟ الجراد الذهب والذهب الجراد يملأ صداق الأرض حوله، فما يصنع أيوب؟ يحثو من هذا الذهب الجراد ومن هذا الجراد الذهب في ثوب، فيقول له ربه معاتبا يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما تفعل وما أرى، يعني ما هذا الذي تصنعه؟ يقول بلى يا ربي أغنيتني ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. فكذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذا الأنبياء من البيت الإبراهيمي، في هذا البيت العظيم عماد العالم، هذا البيت هو عماد العالم وهو صاحب المكارم حقا، فيه النبوة وفيه الولاية وفيه ما فيه من كتب الله رب العالمين ورسالات السماء، فيه الهداية، ويكفي أنه ينحدر منه محمد ولا ينحدر أبدا، وإنما ينحدر صاعدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الدرس الأعظم الذي ينبغي أن يعقد أول ما يعقد عليه الخنصر هو هذا الدرس من سيرة البيت الإبراهيمي، تسليم في تسليم. إبراهيم يسير مع أمر ربه أينما سار، ويميل مع الأمر والنهي أينما مال، وهاجر من قبل عندما تخلف لدن البيت مع تلك الأخلاق أخلاق فروسية في العرب الأولين، فإنه لما نبع زمزم وأخذت صحوبها فلم تجري على ظهر الأرض عينا معينا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت الطير، فجاءت قبيلة هي قبيلة جرهم من أولئك العرب العاربة الذين كانوا من ساكن اليمن، لما جاءوا مصعبين فقالوا عهدنا بهذا الوادي ولا ماء فيه، فمن أين جاءت هذه الطير؟ والطير لا يأتي ولا تأتي نعم لاثنان معا لا تأتي ولا يأتي إلا على الماء. فأرسلوا واردهم فعاد بالخبر فجاءوا يستأذنون رجال أشداء الواحد منهم كالنخلة الصحوق وهو يستطيع بقبضة يده أن يستلم هذه المرأة حتى تصير جارية له وأن يسترق هذا الغلام حتى يصير قنما عبدا لديه. ولكنه يقول لها أتأذنين لنا يا أمة الله في دوارك؟ تقول نعم قد أذنت لكم. وكانت تحب الأنثى وتفتقر إليه. وعندئذ تقول لهم ولكن لا حق لكم في الماء. يقولون إنما نستقي منه ونشرب ونرتوي ونروي بإذنك وبإذنك فقط. فروسية العرب الأقدمين على ههذه الفروسية أسس الدين المتين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله جلت قدرته أن يجمعنا جميعا من قابل بمشيئته ورحمته وحلمه وبركته عند بيت الله رب العالمين الحرام حجاجا ومعتمرين ملبين ومهلين. إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فالحق أن مقام الكلام مقام خطر وهو ضحض مجلة تنزلق فيه الأقدام وهو عرضة لأن يشوبه وأن يخالطه وأن يستحوذ عليه أن يشوبه شوبا ويخالطه خلطا ويختلط به اختلاطا وأن يحوطه إحاطة أن يحوطه النفاق والرياء والسمعة. فنسأل الله رب العالمين العافية. والحق أن المرأة يبحث عن قلبه آناء الليل وأطراف النهار. قيل لعالم من كبار علمائنا هو الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وهو يجري مع شبابي وطلابي الحديث يجري هؤلاء الطلاب من أجل أن يسمعوا من المحدثين مقتربين من مجالسهم وأحمد الإمام يجري فيمسك بعض أصحابه بتلابيبه ويقول له إلى متى هذا الجرس؟ فيقول الإمام أحمد مع المقبرة إلى المقبرة. ويقول غيره عندما قيل له إلى متى؟ إلى متى تطلب العلم وتسمعه وتحرص على المواعظ والدروس؟ إلى متى؟ إلى متى؟ أما آن للغريب أن يؤوب؟ أما آن للعجل أن تضمحل عجلته؟ أما آن للمسافر أن يرجع إلى أهله فيحل أهلا وينزل أهلا ويحل أهلا وينزل أهلا؟ ألم يعني للغريب أن يؤوب فيقول لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد وإنما عندما نتأمل في أقوال العلماء رحمة الله عليه نجد أنهم كانوا لا يكثرون الكلام بقدر ما يحسنون العمل ويجودونه. كذلك كان أصحاب محمد ومن سار على أقدامهم على اتباع بنهج كامل وشامل. وبالله عليه عندما يأتي من عالم من الولاة كثير من الشكوى من موال من الولاة ما يقول أمير المؤمنين ابن عبد العزيز لمثل هذا فقر واحد فيه ما فيه مما يحل بعد في مجلدات لا تحصى ولا تعد. يقول له قد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت والسلام. قد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت والسلام. هذا أمر كما ترى قاطع كحد السيف، وإن من البيان لسحرا، إن المرأة لا يبحث عن قلبه، يفتش عنه في الأسواق. لقد ضاع. أين ذهب هذا القلب؟ أين ذهب هذا القلب الإربيل؟ في جوف كما هو معلوم محدود محدود. أين ذهب هذا القلب؟ نبحث عنه ولا نكاد ندركه، وإنه لا يحس بالمعاصي يتلهف عليها ويسعى إليها. وأما الطاعة بالموعظة فإنه لا يجرح مثل ذلك فيه ولا يعلم على صحته شيئا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وهل هناك إنسي لا قلب له؟ هل هناك إنسي لا قلب له؟ إلا إذا أخذ الأمر على التوسع، كما قيل أهل العربية هم جن الإنس. أهل العربية يعني أصحاب اللغة الذين تثبتوا منها وتضلعوا بها وكانوا فيها على قدم راسخة وأصل أصيل. أهل العربية هم جن الإنس، ومع ذلك فهذا أمر على التوسع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وهل هناك إنسي حي أو ميت لا قلب له؟ لابد أن يكون له قلب ينبض في الأسبوع الثالث من المرحلة الجنينية، كأنما يرقد رقدا كمثل وقع أقدام الجياد في السباق يسابق ماذا؟ هذا القلب يدق مسابقا أي شيء، إنما يسابق الأجل. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. نعم، إنه ما دق القلب دقة إلا خرب من النهاية لحظة، وما نحس من العمر ثانية إلا وقد اقترب المرء من الحافة بقدرها. عباد الله، إن كل يوم يمر علينا ينحت من أعمالنا، فماذا ننتظر؟ أننتظر إذا ما جاءت رسل ربنا جل وعلا لكي تسترد الوديعة وحشرجت وضاق بها الصدر؟ ماذا ننتظر؟ أإذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون ولا تشعرون حوله، ولكنكم لا شعور لكم بما يلاقيه ولا بصر لكم بما هو فيه. ماذا ننتظر إذا؟ أننتظر حتى إذا ما فاضت وخرجت عاد ما للسماء للسماء وعاد ما للأرض للأرض ترابا تقطعه الأقدام، بل تدوسه الدواب بحوافرها وإن كانت الدنيا من كان؟ فهذا الأديم إنما هو في أصله أجساد كانت تحيا على هذه الأرض. واحد، خصص الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وإلا لضاقت بنا قبورنا وضاقت الأرض بالقبور بما رحبت من كثرة القبور فيها بكثرة الأموات، ولصارت مقبرة جماعية لا قدم فيها لحي ولا موضع فيها لذي حياة. ماذا ننتظر؟ أن يرقد الواحد منا على مغسلته ويقبل عليه يحوطه على الأغلب من يحشو دبره كرسفا وقطما ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة، ويحرفه ويقلبه ويقول اقلب الجثة، يجدده من الألقاب وهو بعد بين يديه. ماذا ننتظر؟ أن ندرج في الأسفان ثم لا رؤية بعد لفرط كحيل ولا لخد أسيل ولا لشعر طويل ولا لغير ذلك من نظرة كانت هنالك. ماذا ننتظر؟ أن يجعل الواحد منا في حفرته للدود ولهوام الأرض ولتلك الإنزيمات المحللة التي هي في الخلية الحية على قاعدتها، غير أنها لا تنطلق إلا بالممات. يأذن الله رب العالمين بانطلاقها وتبدأ في التحليل وتتحلل الخلايا خلية من بعد خلية، ويعود ما للأرض للأرض قبضة من تراب. ماذا ننتظر؟ أن يأتي إلينا الملكان فيقعدان الواحد منا معهما مرجبة كما بين السماء والأرض، لو اجتمعه الثقلان أي الإنس والجن على أن يحركوها من موضعها في بشعرة ما استطاعوا، فيخرجان الواحد منا يسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما سفيان رحمة الله عليه فقد رؤي بعد الموت فقيل ما صنع الله بك؟ قال خيرا، إني لما أدخلت قبري جاءني الملكان فأجلسان فقال لي من ربك؟ قلت ربي الله. قيل ما دينك؟ قلت دين الإسلام. قيل من نبيك؟ قلت ويحكما، أتسألانني عن رجل أنا أدافع عن سنته منذ 60 سنة؟ فقال ارقد رقدة العروس رحمة الله عليه ورضوانه، ماذا تنتظر؟ أن ينفخ في الصور فإذا أنت قائم لله رب العالمين. بعدما تحلل الجسد وانتثرت الشعور وخرجت الأحشاء وانقض البطن وأصبح المرء جيفة جيفة، أصبح جيفة تمطر منها الأقرباء والأبعداء، ولتمطر منها كل من في الأرض والسماء إلا ما جعله الله رب العالمين له قوتا. ماذا ننتظر؟ القيام بين يدي الله رب العالمين؟ أننتظر النفخ في الصور والوقوف بعد النشور بين يدي الحق الشكور الغفور من أجل أن يسألنا عن الصغير والكبير؟ ألم تفعل وتفعل وسوأتاه وخجلتاه من رب الأرض والسماء؟ وهو يلقي الكنف ويسأل العبد لما فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا؟ ألم ترتكب ما حرمت عليك؟ ألم تواقع وتخالف ما نهيتك عنه؟ ألم تقصر في ذاتي؟ ألم تعطف على أعدائي وتحارب أوليائي؟ لماذا صنعت وصنعت؟ لماذا تجيب؟ وما هو جوابك؟ إن ذلك لذكرى، إن ذلك لذكرى، وفيه الذكرى لمن؟ لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما الذين ما أتت قلوبهم فكبر عليهم أربعة، كبر على العلم يا خليلي، ومن إلى الجهل ميل هائمي، وعش حمارا تعش عزيزا، فإن العز في طالع البهائم، فإن العز في طالع البهائم، فإن السعد في طالع البهائم. وأما من علت همته فإنه معذب بها أبدا، وأما من ساءت ظنونه فقد ساء فعله. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. نعم، لا يسوء الظن إلا بإساءة العمل، فمن ساء عمله ساء ظنه. فيا ربنا مع إساءتنا لعملنا وتقصيرنا في حقه فإننا نحسن بك الظن يا رب العالمين. فاللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا.